وما يوجد أحد قط قبل كلامه كله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بس. رد كلام لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فمن دونهم وجد له الفتاوى مردودة ومرجوح. فأي معنى يقول ابن جرير ليس بثقيل؟ كله بطاب خبط. إنما هذا الجاهل اللي هو كل مؤهلاته إنه أستاذ فلسفة بس. فالمحرر بيقول له بس أنت أستاذ فلسفة يعني مالكش في الدين؟ قال له ما تغزناش. ها؟ قال له لا تستفزني. كده بالنص لا تستفزني. أنا أفهم في الفقه من كثير من الفقهاء لأن إحنا في المذهب الزمن اللي المذهب فيه مذهب أبو دراع. هو ده المذهب السائد دلوقتي. يتاح له يتكلم يروح أي صحفي عايز يملأ أي فراغ في جريدة يروح لأي بني آدم إيه رأيك في الموضوع ده؟ يتكلم وينشر. حتى ابن جرير لو قال هذا الكلام رأي شاذ من ضمن الأرأي الشاذة التي ينفرد بها أي عالم في الدنيا ولا يضر في علمه ولا نفعل عليه حتى إذا وجدنا له مثل هذا القول المرجوح. وإلا لو كل قول وجدناه في الكتب تبناه أحدنا ووضع في أقوال لا يقبلها ذو ذوق ولا فهم. تفرق الفلاح في الفقه الحنفي هو يتكلم عن الإمامة ومراتب الإمامة ويوم الناس أقرأهم لكتاب الله فإن استووا فعلهم بالسنة فإن استووا فأكبرهم سنة فإن استووا فأقدمهم هجرة. هو ده الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود خلصت لحد كده. هو بقى حد يوصى بيفترض استووا في الأربعة دول ها؟ قال لك فإن استووا فأجملهم زوجة. ده فقه؟ ايه الفقه اللي فيه؟ طيب جبنا النساء وقفناهم صف وبصينا لهم وتملينا فيهم وتمعنا وملينا ايه عيوننا وقلبنا وقلنا دي اجمل ودي اجمل ودي اجمل. فان استووا الف اصغرهم عضوا. ده فقه؟ ده يصلح ان يوضع في كتب الفقه؟ انت عايز تاخد كده هتلاقي برضو كتير لو حبيت تقلب في الكتب. افكلما قال انسان قولا في كتاب يبقى اسمه قيل ويبقى مذهب ويبقى لنا مندوح ان احنا ناخد هذا الكلام؟ ما هو لا يفعل هذا الا الجهل اللي هم تصدروا واللي هم ماسكوا المناصب العلميه والكلام. المفتي بتاعنا انا سمعت برنامج على النصر واحد بعت لي شريط برنامج على النصيه مع المفتي بتاعه. انا لا يعنيني ما قال لكن اخر كلمه قالها تقول له المذيع طبعا سيادتك عارف ان احنا لنا سؤال تقليدي في اخر الحلقه وهو تحب تسمع ايه؟ قال والله انا يعني لو سبتي لي كده كنت اقول لك اسمع المنشاوي اسمع محمد رفعت بس لان انا مش عايز اخرج عن نمط البرنامج ولا اطار البرنامج فانا هستبدل دول بام كلثوم. اي والله بالنص هستبدل دول اللي هما بيقروا القران استبدل دول بام كلثوم. ده المفتي بتاعنا؟ هو ده المتصدر للافتاء؟ خد بقى الشريحة دي وانزل لتحت ترى العجب. قلبي يتمزق عندما أرى هؤلاء وأرى طلاب الهدى أرى طلاب الحق اللي نفسه يوصل لربنا لما يرى الطريق ملآنا بقطاع الطرق إلى الله بيصعب عليه ويتقطع قلبي من أجلهم.